معدي بالفريق راني نتعلمو، فهم كبير راني نتقاسمو، محتمين ولو رواحي نتفهمو، نتعاهدو الصح والغلطة، اللي ضيعناه غادي نخلفو، أنا وانتي هاد الخطرة نحلفو، نتكاتفو نتعاهدو ويموتوا بالقنطاي. عذاب كبير انا راني فيه، كوشمار نرقد ونوض بيه، لو كان على الناس كي عم بارطاجيت يا قلب ما ياك سيبتيه. سيباراسيون سقمت النغاليا، انا سوفري وانتي مشوكيا، بغوهنا فرحونا من تفرقنا. فيه عشقنا وإحنا اللي سبحنا فيه كان يكزون والناس تهضر بيه سيفنا اللي لفوت فينا فات كنت نصبرت عليه وحش الفريق ردني ليه مبروك علينا يرانا ملينا موت علينا ربيناك هنا ضحت بكل جيه عشقنا وإحنا اللي سبحنا فيه كان يكزون والناس تهضر بيه سيفري سيفري لفوت فينا وفات كنت نصبرناش عليه وحش الفريق هو ردنا ليه مبروك علينا رانا